الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون وأيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن التثبت في نقل الأخبار أمر غاية في الأهمية، فإن كثيرا من الأخبار يسمعها الإنسان وقد تكون محرفة أو مختلقة، فواجب المسلم أن يتثبت في كل أمر ينقل إليه، فلا يتحدث إلا بأمر يتيقن من صحته ولديه على ذلك الحجج والبراهين، ولا يكون إمعة يردد ما يقوله الآخرون دون إمعان النظر وإعمال الفكر وتثبت مما قيل له وما نقل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة عدم التثبت فيما يصل للإنسان من الأخبار وما يتحدث به من تلكم الأخبار، يقول صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما، وفي لفظ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إن واجبك أخي المسلم ألا تقبل خبرا إلا إذا قامت أدلة لديك على صحته، ولا تنقله إلى الآخرين، ولا تتحدث به ما لم تكن متيقنا من صحة ذلك الخبر، لا يخالجك فيه شك بوجه من الوجوه، فإنك في غنى عن نقل خبر لم تتثبت من صحته. وتذكر قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فأنت محاسب عما تقول. ويقول عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل كلمة تتكلم بها هي مسجلة في صحائفك سوف تحاسب عليها، فهناك رقيب يراقب كل أقوالك وأفعالك، عتيد حاضر لا يغاب، فاحسب لهذا الأمر حسابه وقدر له قدره، وإياك أن تتساهل في هذا الأمر فتعرض نفسك لخطر عقاب الله وأليم عذابه. ومما يؤسف له أن فريقا من الناس اليوم يستخفون بنقل الأخبار ويعتبرون ذلك أمرا عاديا، وكأنهم ليسوا بمحاسبين وبمسؤولين عما يقولون وما ينقلون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الكذب أن تتحدث بكل ما سمعت، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ما يسمعه الإنسان فيه الكلام الصحيح والكلام غير الصحيح، ومن ينقل لك الخبر قد يكون متثبتا وقد يكون متساهلا، فحينما تتحدث أنت بذلك الخبر فإن الحساب إنما يكون منصبا عليك، فأنت المسؤول عن ذلكم الحديث الذي نقلته وأذعته دون أن تتثبت من صحة مصدره. ثم إنك في غنى عن نقل الحديث حتى ولو كان صحيحا، فيكفيك في ذلك غيرك مما أنيط به أمر ذلك الحدث. وفي هذه الأيام يكثر حديث المجالس عن أمور عامة لا تعنيهم بأشخاصهم، فيتكلمون عنها بما يعلمون وما لا يعلمون، وينقلون ما يقال من أخبار دون تثبت من صحتها، ويتناقلونها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فيعظم الخطب ويعم الضرر، وقد تكون تلكم الأخبار التي تناقلوها ليس لها أساس من الصحة، فتنعكس عليهم وعلى مجتمعهم سلبا، ولربما غيرت من أفكار وتوجهات وهي في ذاتها ليس لها أساس من قريب ولا من بعيد. فعليك أخي المسلم أن تتقي الله عز وجل، وألا تتكلم ولا تنقل إلى الآخرين إلا ما كنت متثبتا من صحته ويعنيك أمره وتترتب منفعة على نقله للآخرين. واعلم أن التبين أمر مطلوب في جميع الحالات، والله عز وجل قد أمر به في أكثر من آية، يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ويقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقد أمرنا في هاتين الآيتين بالتبين والتثبت، وبصفة خاصة إذا كان الناقل فاسقا أو كنا لا نعلم حقيقته. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص اليوم حينما تأتيه رسالة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ويطلب منه نشرها يبادر إلى إعادة إرسالها فيرسلها إلى المئات من الناس دون أن يكون متثبتا من صحة ما تضمنته تلكم الرسالة، فينتشر ذلك الأمر انتشار النار في الهشيم، فيعم ضرره ويفدح خطره وهو لا يدرك فداحة ما قام به، بل يظن أنه محسن. ولا يفوتنا أن أعداء الأمة يسعون جهدهم في نشر الإشاعات الكاذبة المهبطة للعزائم، والتي تؤدي إلى إضعاف العلاقة بين أفراد المجتمع مع بعضهم وبينهم وبين قيادتهم لتحقيق أغراض خبيثة، فعلينا ألا نتيح المجال لهؤلاء أن يتغلغلوا بيننا، وأعظم من ذلك ألا نكون معينين لهم على نشر شائعاتهم وأخبارهم التي يقصد منها النيل من وحدتنا وأمننا وتلاحمنا مع قيادة بلادنا. فاحذر أخي المستمع وأختي المستمعة عن مثل هذه الأمور، وتجنبوا نقل الشائعات أو إعادة إرسال الرسائل التي تصل إليكم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وصورها، وكونوا أعينا ساهرة لحماية دينكم وبلادكم وقيادتكم، وحافظوا قدر ما تستطيعون على مقدرات بلادكم، وكونوا سدا منيعا وحصنا حصينا في وجه من يريد بكم وبدينكم وببلادكم وبقيادتكم شرا، حمى الله هذه البلاد وأهلها وقيادتها من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.